وحياكم ربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا وعليكم يا رب ويجعل النفقة خالصة لوجهه الكريم. قلتم فضيلتكم يوم الجمعة الماضي في سورة المسد أن أبا لهب مات بمرض يشبه الطاعون، وقلتم في حديث سابق أن أبا لهب مات في معركة وقتله طفلان صغيران، فما الحكم؟ طبعا أنت عارف أنه التاريخ في الحاجات دي بيبقى ساعات فيه اختلافات في الروايات. اللي مات في المعركة ده أنا بكلم عموما، لكن أنت بقى مش واخد بالك، اللي مات في المعركة أبو جهل مش أبو لهب، إنما أبو لهب مات بالعدسة، يسموه العدسة أو العدسة لأنها حب يطلع في الجسم ينفر كده يشبه حبة العدس، ده اللي مات بيه أبو لهب. نعم. قلتم إن كنية أبو لهب جاءت موافقة لما سيلقاه في الآخرة من عذاب، ثم أتبعتم ذلك بقولكم حقا إن للإنسان حظا من اسمه، ولم أفهم معنى هذه العبارة. أقول لك بقى، الإنسان له حظ من اسمه يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلهم الأب في إنه يسمي ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه الآباء وقال لهم يحسنوا اختيار الأسماء للأولاد، وقال إن العيل له حق على أبوه إنه يختار المعون، يختار أمه قبل ما يجيبه، يختار الرحم المعون اللي هيشيله ويختار له اسم. فلما تيجي بعدك عيل ما يصحش تسميه جحش. طبعا انت بتضحك، لكن انت لما تقرا النعي في جنات الاهرام تشوف العجب، اسامي كتير قوي، عيله الجحش وعيله الغضبان وعيله كذا وعيله كذا، اسامي كتير قوي تجدها، الاعور مثلا. طبعا كان في عقيده عند الناس زمان يقول لك يسمي العيل باسم وحش علشان ما يتحسدش، وده طبعا مش مظبوط. يطلع العيل كل الناس تندهله تقول له ايه يا جحش، طبعا اسم مش صح مش مظبوط. فالانسان لازم يراعي انه يختار الاسم لاولاده. فانا بقول انه للانسان حظ من اسمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغير اسماء الناس. لما جت واحده بيقول لها انت اسمك ايه بتبيعه، قال لها اسم، قالت له ان اسمها قتيله، قال لها بل انت جميله. جه واحد تاني بيساله بيقول له اسمك ايه، قال له اسمي حزن، قال له بل انت سهل، لان الحزن هو الصعب، السهل اسمه سهل. مثلا انا زمان وانا صغير وانا طفل اذكر ان ابويا كان ياخدني في ايده ويروح مثلا في اي مكان يقابل اصحابه يقابل كده، يقوم يقول لهم، يقولوا مين ده، يقول لهم ده ابني اسمه ايه ياسين. فكان كل الناس وانا صغير يقولوا ايه انت ياسين، اما فين القرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، طب انت ياسين فين القرآن الحكيم. علقت بذهني دي من صغري ان انا اسم مرتبط بالقرآن مثلا. شوف التوجيه، لما يجي ابنك يبقى اسمه مثلا شجاع، طول عمره لما بيتنادى ويتقال له يا شجاع عمره ما هيفكر انه يبقى جبان. الاسم هيعلق، كل ما الناس تنده له يحس بالاسم. لما يتقال له سهل يا سهل عمره ما هيعقد الامور ويصعبها. عشان كده بقول حقا ان الانسان حظا من اسمه، يعني معنى الاسم. الاسماء لها معاني، وكل ما كانت المعاني جميله كل ما تخلق صاحب الاسم بالمعنى اللي يدل عليه ايه اسمه. نعم. سؤال، هل اذا دعيت الى وليمه وانا اعلم ان صاحبها يتعامل بالربا، اي يودع امواله في بنوك ربويه، هل يحرم علي أن آكل من هذه الوليمة؟ لا لا يحرم عليك أن تأكل من هذه الوليمة. أنت مالكش دعوة بفلوس وبتعامل بالربا، مش عن فلوس اللي بتعامل بيها بالربا، في منها الحلال وفي منها الحرام. ما تأكله أنت الحلال، ما يأكله هو الحرام، لأن ربنا لما أجاز لنا الأكل عند أهل الكتاب يعلم أن أهل الكتاب بيعملوا إيه، بيتعاملوا بالربا وبيتعاملوا بكذا وكذا. نعم. بيقول أنه بيعمل موظف، فإذا علمت أن أبي يودع أمواله في بنوك ربوية هل أنفصل عن أبي وأسرتي؟ لا لا لا لا لا لا، ما حدش قال كده. لا لا لا. صاحبة هذه الرسالة تقول: كنت أعمل بشركة موظفة وقدمت استقالتي لرعاية أولادي وزوجي، وأعطتني الشركة مبلغ 5000 جنيه مكافأة نهاية الخدمة، وقد وضعتها في بنك إسلامي، فهل يجب علي الحج رغم أني أستفيد بالأرباح لمواجهة أعباء الحياة؟ وهل يجب علي زكاة مال؟ تجب عليك زكاة المال. الحج يجب عليك إذا كنت مستطيعة الإنفاق، ولكن يجب مع التراخي. فإذا كان ولادك صغيرين تستنى لما ولادك يكبروا شوية. إذا كان المال ده أنت محتاجة تاكلي منه، ولو حجيتي مش هتلاقي تاكلي، يبقى طبعا لسه ما يجبش عليك الحج دلوقتي، لكن الزكاة تجب. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: هل تجوز زكاة المال على أخت لي متزوجة وزوجها بالمعاش مريض بالسكر ولها ولد واحد، والباقي سيدات موظفات ومتزوجات، وأسمع أنهن يساعدنها؟ والله إذا كانت أختك محتاجة يبقى الزكاة لها تصح. إذا كانت محتاجة وينطبق عليها لفظ فقيرة أو مسكينة، يبقى فعلا الزكاة تصح لها. قلتم في لقاء سابق أنه يجوز أن نتوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو التوسل وكيف نتوسل به؟ فهل هو معناه الحلفان به أم ماذا؟ طبعا كلمة التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ملتهاش، يعني أنت بتقول لي قلتم في لقاء سابق. لا، لم يحدث، لم يحدث، ما قلتش. أنا اتكلمت عن سيدنا رسول الله، قلنا هو الشفيع وهو كذا وهو كذا وهو كذا، لكن ما قلتش إنك تتوسل به. دي نقطة. النقطة التانية: التوسل بحاجة غير الحلفان به، دي حاجة ودي حاجة. مسألة الحلفان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصح أو لا تصح، عندك هنا هو في خطبة على المنبر اتقال فيها جميع الآراء في هذا الشأن، في شرحي لقول الله عز وجل في اليمين وكفارة اليمين. من ضمن ما قلت الحلفان بالمصحف يصح ولا ما يصحش، وفي ناس قالوا الحلفان بالمصحف له كفارة واحدة، وفي ناس قالوا الحلفان بالمصحف كفرته بعدد آيات المصحف، يعني اللي حلف بالمصحف كذب يكفر 6000 كفارة مش كفارة واحدة، كانوا 6000 يمين، لأن كل آية لوحدها تصلح كيمين. قلت الآراء دي كلها، وقلت الحلفان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ناس منعوه وناس أجازوه، واللي أجازوه قالوا ربنا حلف بيه، قال لعمرك يعني وحياتك، يعني وحياتك. فإذا كان ربنا حلف بالنبي احنا ما نحلفش، ده رأي. ورأي آخر قال لا، ربنا يحلف، قال لكن أنت إيه ما تحلفش. ده مسألة اليمين، ترجع للخطبة تفهم كل ما قيل في هذا الشأن، تحلف بإيه وما تحلفش بإيه، وإيه الصح وإيه الغلط، والناس دي قالت إيه والناس دي قالت إيه وكده. أما مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت في إحدى المقدمات هو الوسيلة ترتجى، إذ لولا رضاه لانعدم القبول. أنا قلت كده. معنى كده إيه؟ معنى كده إنك أنت بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبغير اتباعه ما ينفعش، ما ينفعلكش عمل. فالتوسل برسول الله هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل. التوسل برسول الله انك تقتدي به، فاذا اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم كان شفيعا لك. اما الطلب والسؤال فهو الشفاعه، الشفاعه، لانه شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اساس، من غيرها ما يحصلش، ما ينشرش الديوان اصلا. يعني لو لم يشفع في الخلائق يقفهم وربنا ما ياخدش منهم، لا يوزن ولا يحاسب، يسيبهم. وده شيء معلوم، اللي هو المقام المحمود. الناس تروح لآدم، آدم يحاورهم على إبراهيم، إبراهيم يحاورهم على موسى، موسى يحاورهم على عيسى، وبعدين سيدنا عيسى يحاورهم على سيدنا محمد. هنا يروح يخر ساجدا تحت العرش بسجوده ده هو يبدأ الحساب، الشفاعة العامة، ثم بعد كده الشفاعة الخاصة في الأمة. نعم. أحد الإخوة بعت لنا 15 جنيه وبيقول في الرسالة: أقسمت على ألا أشتري السجائر ولا أدري هل قدمت المشيئة أم لا، وهذا المبلغ هو كفارة يميني، فهل تكفي لإطعام 10 مساكين؟ أسألكم النصيحة. طبعا انت بعت 15 جنيه هنعمل بيها ايه؟ احنا ما بنطعمش المساكين، انت اللي بتطعم مش احنا. واطعام المسكين من اوسط ما تطعم به نفسك واهلك. ال15 جنيه دول معناها انه الواحد ياخد كام؟ جنيه ونص. جنيه ونص. هل انت بتاكل في اليوم بجنيه ونص؟ اذا كنت بتاكل في اليوم بجنيه ونص يبقى صح. اذا كنت بتاكل في اليوم ب3 جنيه يبقى ناقص كمان 15 جنيه حسب ما انت بتاكل. ومن فضلك تاخد ال15 جنيه تتولى انت بمعرفتك هذا، لان احنا عندنا هنا ما بناخدش غير الزكوات. الزكاة ده لها مصارف ملهاش علاقة بالموضوع بتاعنا. نعم. رجل انجب 3 توائم، توفي الاول وقام بدفنه، وبعد ساعة توفي الثاني فقام بدفنه، وعند عودته بعد دفنه وجد جدتهم لأبيهم قد حلت رباط الحبل السري للطفل الثالث على أساس أنه سيموت مثل أخويه، فمات وقام الأب بدفنه. والسؤال هنا: ما موقف هذه الجدة من الشريعة الإسلامية؟ وهل هناك كفارة لذلك إن كانت آثمة على الرغم من أنها حجت بعد تلك الواقعة؟ طبعا الجدة لما جت للطفل الثالث التوأم اللي اتنين اخواته ماتوا ورحبوا ودفنهم، فهي فكت الحبل السري. مش فاهم، هل فكت الحبل السري بقصد انه يموت؟ اذا كان بقصد انه يموت يبقى قاتلة، قتلت طبعا. اذا كان قصدها كده قالت 3 توائم واد مات ودفن، وبعدين بعد ساعة تاني مات ودفن، طب والتالت هيقعد يعمل ايه؟ يلا مع السلامة، روح مع اخواته. وراحت هوب قطع حبل السر بقصد انه يموت، تبقى ايه؟ قتلت. فاذا كان هذا هو فعلها نيتها يبقى دي قتلت. في الحالة دي طبعا هذا القتل يحتاج لتوبة، ويحتاج فالحد طبعا ما تتشكل المريضة فتتشكل هو يغفر الذنوب، لكن كونها قتلت هذا الطفل عمدا كده كده ما يعني فاهم عمدا ولا جهلا ولا ايه، وما يشخص لو كان يبقى له مثلا كامو، انما ده هو عمد. فكان في وإيمان هنقولها تعتق، تعتق ما عندناش لا عبيد ولا إماء، فما قدمناش غير إنها تتوب إلى الله توبة خالصة وتتصدق بقدر إمكانها وبس. ما فيش غير كده، ما فيش غير كده. أمرها إلى الله مفوض، فعليها بالتوبة الصادقة والعمل الصالح والصدقة المستمرة والصيام، الصيام قدر إمكانها. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول إن أخوه بيعمل بفندق بإحدى الدول العربية، وحضر طرفنا بمعنى بمضي يمضي أجازة سنوية، وهو في عمله أحيانا يقدم الخمر للنزلاء، وقد أعطى والدتي نقودا فاشترت طعاما وبعض الفاكهة وأكلنا جميعا، علما بأننا جميعا نصلي، فما رأي الدين في ذلك؟ وهناك فرق طبعا مرتبه مش كله من من من أحيانا دي. انت بتقول احيانا يقدم للخمره للنزلاء، هو آثم وجزء من ماله حرام. لما يجي يدي الام فلوس مش هتقعد تساله تقول انت الفلوس دي جبتها منين؟ فاحنا بنعتبر ان المال اللي اتقدم وجاب بيت الاكل، جابت به الاكل للام، هو من الجزء الحلال من المال. مش بالجزء الحرام. يعني اللي بياكل حرام مسؤول عن نفسه. وزي ما ضربت مثال قبل كده وقلت انت راجل تاجر فكهاني، فايت عليك واحد بيقول لك والله تديني قفص عنب، هتقول له انت هتدفع ثمنه منين؟ بتشتغل ايه؟ اوعى تكون بتشتغل تاجر مخدرات مثلا. واحد سباك طلع صلح حنفيه، الست ادت له 10 جنيه، نزل يقول لك الست دي يا مجنونه يا كريمه جدا. فالبابا قال له يا عم ما هيش تعبانها بفلوس، متنقطه امبارح ب 1000 جنيه، انت بتشتغل رقاصه، يطلع يديها ال 10 جنيه؟ واخدت اجره. اجر مقابل ايه؟ اجر مقابل عمل. فمش مفروض ان الانسان هيتتبع اموال الناس. وزي ما قلت انا ان ربنا سبحانه وتعالى اذن للمسلم ان ياكل من الطعام الكتابي، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال لك جار مسيحي، جار مسيحي بعت لك طبق رز مثلا او طبق سمنه، بدل ما فيهوش لحم خنزير وما فيهوش حرام تاكل. المسيحي طبعا ما نعرفش هو بيجيب فلوسه منين، الحلال والحرام بالنسبه للمسلم طبعا لا يعمل بها المسيحي. فالنهارده الولد ده بيشتغل طبعا شغله في جزء حرام وفي جزء حلال. الخدمه للنزلاء خدمه مباح، فبيقدم لهم طعام ده مباح، بيفرش اوض ده مباح. من ضمن ما بيعمل انه يقدم الخمر احيانا في الحاله دي، يبقى اذا خد اجر على تقديم الخمر يبقى الجزئيه دي ايه؟ حرام. يبقى الجزئيه دي حرام بالنسبه لمين؟ له شخصيا. انما عياله ذنبهم ايه؟ عياله صغنن ذنبهم ايه؟ ها؟ مالهمش ذنب. امه ذنبها ايه؟ مالهاش ذنب. نعم. برضه بيقول في رسالته ان اخوه اداله فلوس علشان يطلع رخصه قياده سياره، ويريد ان يشتري تاكسي له ولكن يكتبه باسمي لادير له هذا المشروع، علما بانه سيكون التاكسي ملكا له وساخذ اجري كاي سائق. طيب خلاص مفيش بقى، هيشتري تاكسي وانت هتشتغل ايه؟ سواق وتاخد اجره، بتاخد اجر مقابل ايه؟ عمل. بس مالناش دعوه احنا بقى بحاجه ابدا، والا ما حدش فينا هياكل ولا يشرب. لا حد هياكل ولا حد رحت تسكن في عماره، الراجل باني العماره ورحت تشتري منه الشقه، اتاري الراجل ده تاجر مخدرات ومادي العماره دي من المخدرات. طبعا ما اسكنش بقى، هعمل ازاي؟ اقعد ادور بقى على الناس، ده بياكل منين وده بيشتري منين وده بيكسب منين؟ تيجي ازاي دي؟ انت في حدودك، انت لا تعمل الا ما هو مباح، ولا تاخذ اجر الا ما هو حلال، ولا تاكل الا من حلال، واياك والاكل من الحرام. نعم. أما أموال الناس والتعامل ده موضوع مش بتاعنا. موضوع إيه؟ مش بتاعنا. نعم. هل أكل القواقع البحرية والبرية والضفادع حرام أم حلال؟ الحيوانات البحرية عموما مباحة، وإلا لكم صيد البحر وطعامه. خلاص. ولذلك ميتة البحر إيه؟ حلال. يعني لو إن البحر حدف سمكة ميتة على الشاطئ، وانت مسكت السمكه لقيتها ميته مش متصادة ميته، يحل تاكلها؟ يحل تاكلها. وبالتالي بقى كل ما هو في البحر من قواقع والى اخره مباح ايه؟ اكله. اما الضفادع، فالضفادع طبعا دي ما اعرفش كان حيوان بحري ولا مش حيوان بحري، الضفادع دي حيوان ايه؟ بر مائي زي ما بيقولوا. فما نعتقدش ان الضفادع يعني تباح، لا نعتقد هذا، لانها مش من الحيوانات البحريه. يعني هي تمشي في الميه لكن بتتنفس هواء، يعني عايشه في البر، هذا ما نعتقده والله اعلم. هل صيام ليله الاسراء والمعراج بدعه، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يامر بصوم هذا اليوم الذي يصومه المسلمون؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بصيام ليله الاسراء والمعراج، لا هو صامها ولا امر حد بانه يصومها. لكن إذا حبيت تصومها فلا بأس. إيه المانع؟ مين يمنعك؟ مين يمنعك؟ وإذا كانت بدعة ما هي بدعة حسنة، هي بدعة سيئة؟ ما هي بدعة حسنة، زي صلاة القيام في رمضان في الجوامع، ما هي بدعة. لكن بدعة إيه؟ حسنة. وهكذا، الدرس اللي إحنا قاعدينه ده ما هو بدعة. والنبي كان عليه الصلاة والسلام بيعمل كده؟ بيقعد الناس ويقعد يشرح لهم درس؟ يعني ما هي بدعة. تفسير القرآن على المنبر ما هي بدعة. لكن بدعة إيه؟ حسنة. فصوم زي ما انت عاوز، صوم زي ما انت عاوز. انت بتصوم بنيه ايه؟ الشكر لله تبارك وتعالى على ان اكرم نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، فاسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لا بأس. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة مش وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء؟ فسأل قال لهم بتصوموا يوم عاشوراء ليه؟ قالوا ده اليوم اللي نجى فيه ربنا موسى من فرعون، أن نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمره بصيامه. يبقى كان صيام عاشوراء أصلا بسموه شكر لله على تنجية إيه؟ موسى. فالنبي قال لك خلاص نحن أولى بك. يبقى لما صام صام ليه؟ شكر لله على أنه أنجى موسى. فلما تيجي أنت تصوم ليلة الإسراء والمعراج بنية الشكر لله على أن أكرم عبده وحبيبه صلى الله عليه وسلم فأسرى به، حد يقدر يمنعك؟ حد يقدر يمنعك؟ ماله؟ ما فيش حاجة. لكن ما نقولش إنها إيه؟ سنة. نعم. ما الذي يجب أن يقال عند دفن المولود الذي لم تدم حياته أكثر من 6 أشهر بعد الولادة؟ ولا حاجة. هتقول إيه؟ هو تصلي عليه جنازة، تصلي عليه صلاة الجنازة، تقرأ الفاتحة في أول ركعة وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية، وتدعي لأبوه وأمه في الركعة الثالثة، مش له، لأن هو خلاص ما هو مش مكلف. بتقول اللهم ثقل به موازينهما واجعله فرطا لهما وما إلى ذلك. نعم. وهل يلقن كما يلقن؟ ولا يلقن لأنه غير مكلف. لا يلقن الطفل أو الصبي غير المكلف في قبره، لا يلقن. ما يتقالوش يا عبد الله إذا جاءك الملكان وسألك اسألوا في إيه؟ يسألوا في إيه؟ ده على طول في كفالة سيدنا إبراهيم على طول، ده طلع فوق على طول، ما فيش فيه يعني حجب بالنسبة له ولا حواجز. مش بس كده، ولما يجي يوم القيامة يؤمر بيه عشان يخش الجنة يقول لربنا سبحانه وتعالى هخش الجنة ازاي؟ طب وفين ابويا وامي؟ هخش لوحدي؟ ده مش بس كده، ده السقط او اللي ماتت بعيلها وهي بتولده يجرها بسرره الى الجنة يوم القيامة. يعني لما يبعث وسرته الحبل السري مربوط في امه، فما يخشش الجنة لو هي وراه. لازم هيخش ازاي؟ الحبل السري مربوط في امه يجرها وراه اللي ماتت وهي بتولده. امال ايه؟ واي انسان بيموت له عيال ما بلغوش التكليف ده بيبقوا حجاب له من النار. نعم. قلتم فضيلتكم انه ليس هناك من يجبر الزوج على طلاق زوجته، فما بالنا باحكام المحاكم بتطليق الزوجات وما موقف الشرع منه؟ لا ده حاجه تانية بقى، خد بالك عشان ما نفهمش غلط. الست اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له ايه؟ يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه، أو في رواية تانية ولكني أكره الكفر في الإسلام. هو معلوش عيب، هو معديه العيب، خد بالك. فما تقدرش تجبره على أنه يطلق الست مهما بلغت المبالغ اللي هتدفعها أو تفدي نفسها بيها. إنما إذا كان الرجل ده سيء السلوك وقالت بقى اعتب عليه في دين وفي خلق، فهو لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويعاقرها ويزني بالنساء او يضربني ويصيبني ويعمل فيا ويسوي فيا، ده وضع تاني بقى، ده وضع تاني يطلقها الحاكم عليه. الراجل اللي ما بيجيش جنب مراته تخشى على نفسها الفتنه نتيجه مرض او نتيجه كره او نتيجه سفر او الى اخره، تطلب الطلاق يطلقها الحاكم. الله، امال تعمل ايه؟ مش واخده حقها. طب ازاي تخاف على نفسها من الفتنه؟ الراجل اللي بيضرب مراته ضرب مبرح يعورها ويعمل لها عاهه، مره كسر دراعها ومره خرم ودنها، ضربها قلم خرم ودنها ومره قلع عينها، ده لازم يطلقها منه القاضي وتاخد منه تعويض كمان. واحد تاني مثلا بيضرها بيؤذيها وهكذا، فده لازم يطلق غصب عنه ويطلقها عليه ايه؟ الحاكم. انما اللي احنا بنقوله الراجل اللي هو معديه العيب، ما فيش فيه عيب في لبتينه ولا في خلقه، لكن هي مش طايقاه. يعني خدوا بالكم دايما من الكلام عشان ايه ما تبقاش بتفهم غلط وما تقول الشيخ قال. طب انت دلوقتي بعت سؤال، الحمد لله انهم جابوه عشان يصحح فهمك، لكن انتبه احنا بنتكلم في ايه. بنتكلم في الخلع باب الخلع. المرأة التي تنخلع ليه؟ جوزها مش عاجبها. مش عاجبك ليه؟ ما فيش حاجه. بيضربك؟ لا. بخلان عليكي؟ لا. ما بيجيش جنبك؟ لا. بيأدي الواجب؟ طيب. بيشتمك؟ لا. بيعمل كذا؟ لا. طب ايه؟ تقول لك هو مش عاجب، شكله مش عاجب، مش طايقه وخلاص، مش طايقه وخلاص، تاخدي فوق دماغك. مش طايقه دي تاخدي فوق دماغك بقى، تقعدي غصب عنك. فاذا الراجل وافق انها تنخلع يبقى مفيش مانع، محدش يقدر يجبره. انا ما فيهاش عيب، هي اللي ناشز، يبقى تاخد فوق دماغك. محدش يقدر يخبره. فينصح، ينصح بقى يشير عليه ويرشد، مادام مش طايقك خلاص مع السلامة، سيب الله يسهل لك، خد واحدة بتحبك، خد واحدة بتحبك تخاف عليك، انما دي مش طايقك لو سفتك ممغوص ولا حاجة ولا حد سرفك مثلا فينصح بس، لكن لا يجبر على ايه؟ على الطلاق. اما اللي يجبر على الطلاق ده مين؟ سيء العشمة والذي ثبت اضراره بامرأته. بعض الناس يقومون لصلاة تحية المسجد ثم سنة سنة قبل صلاة الجمعة، وقد سمعت من الخطيب يوم الجمعة أنه نهي عن ذلك. ما حدش نهى عن ذلك، نهي فعل مبني للمجهول، من الذي نهى؟ ما في ناس تتحزلق، عامل نفسه فيه وتحزلق بقى كده يقول لك والله إنه كذا وكذا وقد نهي عن كذا وقد روي كذا ونهي كذا، اديله على افعاله طول. متحزلقين دول يتقعر كده في الكلام يعمل نفسه فيه نهي، ايه هو مين الله ايه اللي نهي؟ وتنقول لك روي، ايه روي؟ مين روى؟ مين اللي روى؟ عن مين؟ عن مين؟ عن مين؟ عن مين؟ فين؟ مش اي كلام. ها مين ينهي عبد على الصلاه؟ مين؟ مين يقدر ينهي عبد عن صلاه؟ رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أهو ده اللي سمعته في الخطيب يقول لك نهي، ده أهو ده ينهى عبدا إذا صلى. ده الإمام مالك، الإمام مالك، وأنا رويت الرواية دي قبل كده، لما دخل في وقت الكراهة وكان لا يرى صلاة التحية في وقت الكراهة، كان لا يرى ذلك، فدخل المسجد فصبي، قال له قم فاركع ركعتي تحية المسجد. فقام الإمام مالك فركع، فقيل له إزاي يا إمام تعمل كده؟ قال خشيت أن أكون من الذين، قيل لهم إيه؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. تصور، شوف عيل بيقول له، عيل خاف إنه الأحسن بعدين يبقى من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، ودخل رجل على المسجد ونبينا يخطب خطبة الجمعة، فجلس فقال له هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي. ده صحيح البخاري، بده يقول لك روي ونهي، ديروا على طول. صاحبة هذه الرسالة تقول انها افطرت في شهر رمضان باكمله بسبب حملها في الشهور الاخيرة 8 و9، وتقول انها لم تقضيه خلال العام بسبب الرضاعة، وانها تعمل ولم تقضيه بالمال، فهل يصح ان تقضيه بالصوم او تدفع الفدية في عام اخر؟ لا مفيش فدية، مادام قادر على الصيام تصوم، تأجل بس لما تقدر. يعني واحدة ست حامل فطبعا فطرت، وبعدين طبعا بترضع فطرت بعليها رمضان واثنين وثلاثة تصوم، لما ربنا يديها الصحة وتبطل رضاعة تبطل حبل تصوم وتقضي، مادام عندها عمرها عندها الامل في الحياة وعندها الصحة تقضي. مين اللي يدفع فلوس بقى اذا ما قدرش يصوم؟ هو الشيخ الفاني، عنده 90 سنة، ده ما يعيش ايه شبابه مش هيرجع خلاص. او المريض بمرض لا يرجى شفاؤه، يعني عنده فشل كلوي، امتى هيخف ده؟ مفيش هيخف، ده مفيش، اهو ده يفتي مثلا. فالمريض بمرض لا يرجى شفاؤه، وكبير السن اللي يعني منتظر الموت مش هيرجع لورا، دول بدل مش قادرين يصوموا يعملوا ايه؟ يفدوا. ما سوى ذلك مهما فطر يعمل عليه ايه؟ قضاء. يقول ان والدته طلبت منه ان يضع مبلغا من المال في صندوق النذور باحد الاضرحة، يقول لكني رفضت ذلك ولم اصارحها ووعدتها بفعل هذا العمل، والسؤال هل اقوم بدفع النقود رغم عدم رضائي لهذا العمل ام اضعه في صندوق المسجد هنا؟ لا يا حبيبي، لو حطيته في صندوق المسجد هنا تبقى انت غلطان وتبقى حرامي، واحنا ما نقبلش المال ده. لا تحطه في صندوق النذور اللي قالت لك امك عليه، تطح. انت فاكر الصندوق بتاع النذور ده المال اللي انت حطيته فيه هيروح فين؟ هيروح فين؟ لخدم المسجد اللي فيه صندوق النذور، بيفتحوه وبعدين يوزعوه على نفسه، فيعتبر صدقة يعني. فهي عاوزك تحط الفلوس دي في صندوق النزول بتاع المسجد الفلان، تنفذ يا اما تقول لها لا يا اما مش هروح ومش هحط وفي الحالة دي تبقى عاصي لأمك تاخد على دماغك على طول، لأنه لا يصح عصيان الأم والأب فيما هو مباح. هل يباح للإنسان أن يضع نقود في صناديق النذور بالمساجد؟ أيوه يباح، يباح طبعا. ليه يباح؟ المانع يعني انت ما تعرف بتعمل ايه. بتيجي وزارة الأوقاف، المساجد الحكومية وزارة الأوقاف بتعمل فيها ايه؟ المساجد الحكومية لها لجان، لجان تفتح صناديق النذور وتجرد حصيلة بتروح للوزارة لتعمير الايه المساجد او المسجد اللي فيه الصندوق، وجزء من النسبة في النسبة من الحصيلة بتوزع على القائمين على المسجد، المقرئ والمؤذن والخدم وما الى ذلك. اما اذا كان المسجد مسجد اهلي، مسجد اهلي مش تبع الاوقاف يعني، تبع ناس دفنين فيه ابوهم او دفنينه سوا ايا كان يعني، فهم اللي بياخدوا الصندوق يفتحوا وياخدوا الفلوس اللي فيه. فهي صدق على كل حال، يا تصادف محلها يا اما لا تصادف ايه محلها. فامك لما قالت حط، ما فيش مش حرام يعني، ما تحطش الفلوس في حته حرام، فلازم عليك انك انت تطيعها، فتروح تحط فلوس في صندوق النزول لقيت لك عليه. انما عندنا هنا لا، ما يصحش. نعم. بيقول واحد تاني بيقول كان بيعتقد ان والدته في حاجه الى اجراء عمليه جراحيه لحالتها المرضيه. بيقول نظرت في بيني وبين نفسي اني ادخر بمجرد توظيفي من مرتبي مبلغا لهذه العمليه قدرته في نفسي، ولكن مضى الان حوالي 8 أشهر والدكتور المعالج يرى انه يكفي العلاج، يكفي العلاج بالعقاقير ولا ضرورة لإجراء العملية حاليا، فما الرأي الآن بالنسبة لما نظرت؟ وحسب نظرك أنت نظرت أن الأم إذا احتاجت العملية هتتدخر من أجل العملية، يبقى النذر معلق بإيه؟ بشرط احتياج الأم للعملية، فإذا انتفى الشرط انتفى الجواب، الجزاء يعني، جزاء الشرط إيه؟ إذا كذا يبقى كذا، فانتفى الشرط ينتفي ايه المشروط. لكني انصحك بانك تواصل الادخار، اذ ربما النهارده الدكتور بيقول ما تحتاجش، بكره يقول تحتاج. فطالما امك عايشه على قيد الحياه تعالج من هذا المرض فالنذر قائم، فلا بد من الادخار المبلغ اللي انت قدرته الى ان تشفى الام او تموت، يبقى الفلوس دي فلوسك خلاص، او يطلب لها العمليه يبقى انت الفلوس بتاعتك ايه جاهزه. لكن طول ما هي عايشه بتعالج من هذا المرض النذر قائم. نعم. عند حلول الدوره الشهريه يتم نزول نقط من الدم لمده 4 أيام، ثم بعد ذلك يتم نزول الدم بانتظام لمده 7 أو 8 أيام، وذلك بسبب تركيب جهاز لتنظيم الحمل. والسؤال هل ينفع الصيام والصلاة خلال نفس الأيام الأربعة؟ ما عنديش فكرة. ما هو واحدة ست سألتني قبل كده بتقولي سائل بني، أنا ما عنديش فكرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان تارك الأمور دي لنسائه، بيفهموا الستات. أنت تسألي دكتورة أمراض نساء، تسأليها اللي أنت مجهبات جهاز ده اللولب ده بينزل النقط، نقط دي دورة ولا مش دورة؟ إذا كانت دورة يبقى خلاص، إذا كانت مش دورة يبقى يجب عليك غسل المحل والتطهر لكل صلاة كأن وضوء إيه المعذور. وكذلك يصح منك الصيام، الصيام يصح منك الصيام، إنما إذا كانت النقط دي دورة يبقى طبعا ما يصحش صلاة ولا يصحش إيه صيام، ويبقى الصيام يقضى والصلاة إيه لا تقضى. فيسأل في ذلك طبيبة النساء اللي ركبت لك الجهاز. بيقول إذا حدث جماع بينه وبين زوجته بعد انتهاء الدورة مباشرة ولم يقم بعمل الغسل الخاص بالتطهر، ما هي درجة الإثم وما هي الكفارة؟ طبعا في إثم في الشك عصيان، الكفارة أنك تتوب وما تعملش كده تاني. ولازم تعرف دايما أن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. فكل ما انت عاوز أن ربنا يرضى عنك ويتوب عليك ويسامحك اعمل ايه صدقات، بغض النظر عن نوع الكفاره اللي انت هتعملها ايا كان. ها، لان ربنا بيقول الا من تاب وعمل صالح. العمل الصالح من احسن ما يمكن فيه هو الايه الانفاق والصدقه. فطبعا ربنا لما اتكلم عن الاتيان قال ايه ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يطهرن الأولى غير يتطهرن. يتطهرن يفيد إن هي هتطهر نفسها. يطهرن الأولى يفيد إنها طهرت من غير ما إيه، من غير ما يكون لها دخل، حتى يطهرن يرتفع الدم. فإذا تطهرن بنفسها بقى، إحنا قلنا التيه لما تخش على الثانية تفيد إيه؟ الطلب، الطلب والمحاولة. فتطهرنا يبقى معناها ان هي تطهرت، تطهرت بايدها. بايدها ازاي؟ تغتسل. يبقى في الحالة دي طبعا انت قبل ما تتطهر الست بالغسل من الحيض ما صحش تأتيها، اذا اتيتها تبقى انت اثم. خلي بالك كمان ربنا سبحانه وتعالى بيريد بنا الخير. المرأة اذا لما اغتسلتش يعني فيها اضرار بالرجل، اضرار يعني، لازم تغسل المحل ولازم تتطهر وتغتسل وما الى ذلك، ضروري فيها فايده، فيها فايده يعني. وعدم الغسل والحاجات دي ضروري فيها ضرر، لان ربنا سبحانه وتعالى ما امرنا به فيه ايه؟ مصلحتنا دنيا ودين. نعم. تقول انها لم تقم بصيام عده ايام من رمضان وجاء عليها رمضان اخر ولم تصم ما عليها من ايام في رمضان السابق بسبب الصداع الذي يتملكها، هل في تأخير صيام هذه الأيام إثم؟ وما هو كفارة هذه هذا الإثم؟ شوف، التأخير بتاع الصيام بدام له سبب عذر معلوش حاجة، إنما لو إن الست عليها أيام صيام والسنة كلها فاتت وما قضتش ما عليها تكاسلا وجاء رمضان الجديد، هتكفر بقى، هتصوم إمتى؟ هتصوم بعد ما يخلص رمضان الحالي، هتصوم عن رمضان اللي سبق قبل كده. في الحالة دي تصوم عن اليوم يوم وتطعم عن كل يوم مسكين بالإضافة للصيام. يعني اللي بيأخر الصيام اللي عليه عامدا بلا عذر كل سنة تساوي ايه؟ كفارة طعام مسكين إلى جانب القضاء. فافترض انه هو أخر الصيام 3 سنين من غير عذر، يبقى هيصوم عليه 6 أيام، يصوم ال6 أيام ويطعم عن كل يوم 3 مساكين. نعم. الأنسة ألف سين فقيرة وتريد أن تتحجب وليس لديها المقدرة الكافية. السيدة ألف سين اللي عاوزة تتحجب وليس لديها المقدرة الكافية تقابل الأستاذ عبد الرحمن عبده بكرة الساعة 5. تقابل الأستاذ عبد الرحمن عبده بكرة الساعة 5، هو يعمل لها اللازم، جيب لها الملابس اللازمة. ما حكم الصلاة حيث أنه بعد كل تبول تنزل عدة قطرات ثقيلة بيضاء لزجة تشبه المني وتكرر هذا كثيرا، ولكني أغسل المحل جيدا وأتوضأ وأصلي، فما حكم الصلاة وهل هي حالة مرضية؟ لا، أنت لازم تسيب مسافة بين التبول والوضوء، لأنه التبول عندك بعد التبول بتنزل هذه القطرات، القطرات دي عبارة عن ودي، والودي ده ناقض للوضوء، بينزل بعد التبول فورا أو بفترة. في الحالة دي تتبول وتضع حائل وتنتظر 10 دقائق، ربع ساعة، يعني إذا كان الوقت عاوز تلحق الوقت ما تتوضأ قبليه، قبل الوقت ما يخش تتبول وتستنى لحد ما تضمن إن الحاجة دي نزلت، بعدين تغسل الموضع وبعدين تتوضأ وبعدين تصلي. إنما ما تصليش كده بعد التبول مباشرة، بيقوم السائل اللي بينزل ده ينزل في الصلاة، يبطل الصلاة على طول، يبطل الصلاة، يبطل الوضوء. هل يجوز إقامة شعائر صلاة الجمعة كاملة من خطبة وقراءة القرآن والجماعة في سفينة في عرض البحر؟ طبعا صلاة الجمعة على المسافر لا تجب، لا تجب، لكن إن أتي بها بشروطها صحت. صح، في سفينة بقى، في طيارة، ايا كان، لكن لازم يكون فيه خطبة وفيه قرآن، ومش قرآن يعني يتقرأ كده، يعني قرآن يقرأ في الصلاة، يعني خطبة وصلاة ومأمومين واتجاه نحو القبلة والكلام ده كله، ويكون المأمومين عددهم 40، ما يقلش عن 40، ما يقلش عن 40 عدد المأمومين. نعم. ما معنى التنكيس في الآيات؟ وهل في الصلاة الجهرية الجماعية شيء إذا قرأ الإمام في الركعة الأولى سورة الأعلى والثانية خواتيم البقرة؟ طبعا طبعا التنكيس في القراءة هو انك تقرأ السورة المتأخرة قبل السورة المتقدمة. فانك تيجي مثلا في الركعة الاولى تقرأ قل اعوذ برب الناس، وتيجي في الركعة الثانية تقرأ قل هو الله احد، اهو ده اسمه التنكيس، يكره في الصلاة. لكن ان حدث في الصلاة يبقى ما فيش اثم، يعني ما الصلاة صحيحة ما يسجدش للسهم، لكن يكره ذلك، لكن الصلاة تصح. نعم. بتقول انا طلعة نقضي فريضة العمرة ان شاء الله في الشهر القادم، ولي طفل توفي في هذا العام وعمره 11 سنة، هل يجوز بعد قضاء فريضة العمرة لنفسي ان اهب له عمرة ويجوز نظر السنة ولا ايه؟ لا، ما هو الطفل اللي مات عنده 11 سنة ده لم يكلف بعد، لم يكلف، ده هو فوق زي ما قلنا في الجنة. هتعملي له عمرة اعملي لنفسك، هو مش محتاج للعمرة انت هتعمليها لانه غير مكلف. بتقول هل فلوس العمرة يجوز اخراج زكاها على هيئة ملابس للفقراء؟ اخراجها ايه؟ اخراج زكاؤها على هيئة ملابس للفقراء. يعني ايه فلوس العمرة اخراج زكاتها؟ اذا كانت الفلوس اللي انت هتطلع بيها العمرة تجب فيها الزكاة وما خرجتيش زكاتها يجب اخراج الزكاة. الزكاة ممكن اخراجها فلوس، ممكن اخراجها طعام له قيمة، وممكن اخراجها هدوم. ممكن يعني ممكن انسان عليه زكاة 100 جنيه يجيب ال100 جنيه دول قماش ويفرقه على الفقراء. ممكن رجل يتوضأ عند كل صلاة ولكنه في إقامته للصلاة دائما لا يستطيع مقاومة خروج الريح، فما حكم الدين في هذه الحالة؟ لا، ده بيتوضأ وضوء المعذور بقى وصلاته صلاة المعذور. إذا كان عنده انفلات ريح كمرض ما يقدرش يتحكم في نفسه، ده لازم يتوضأ لكل صلاة بعد الأذان ويصلي بعد الوضوء مباشرة. فإن خرج منه ريح أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة صلاته إيه؟ صحيحة. يكون مريض ولازم يعمل كده لكل صلاة وما يجراش حاجة. نعم. بيقول انه على خلاف مع زوج امه والجميع يعرفون جيدا انه اخطأ في حقي وبصق في وجهه، ومع ذلك تريد امه ان يذهب الى منزله ويعتذر له ويتنازل عن حقه، هل اطيع امي بغض النظر عن الحفاظ على كرامتي؟ معلش، اطيع امك، وإذا كنت مظلوم ربنا سبحانه وتعالى يعوضك ببركة طاعة الأم، ربنا يعوضك. وإنت برضو يمكن ما تقدرش تقدر مدى الخطأ والصواب، يعني الكبير دايما يعرف أكتر من الصغير. ساعات الأب يقول لابنه أنت غلطان والابن يتهاله أنه مش غلطان ما يحسش. فكون الأم بتشوف أنك أنت مخطئ تطلب منك أنك تصالح زوجها، يبقى برضو لازم تطيع أمك. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول اشتريت قطعة أرض منذ سنتين من مالي الخاص وبموافقة زوجي وقدر ثمنها ب8000 جنيه، وهي أرض مباني خلاء لم يبنى عليها شيء، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ الأرض طبعا إذا كنت اشتريتيها بغرض بناء مسكن عليها فلا زكاة عليها. اما اذا كنت اشتريت الارض بغرض التجارة اشتريتيها على اساس ان يجي عليها وقت تغلى تبيعيها، يبقى ساعتها تجب فيها الزكاة. لما تيجي تبيعيها تحسبي بقى وتطلعي الزكاة. يقول ان والده توفي منذ ايام وكان مؤمن عليه اجباري في المعاش على الحياة، يسأل هل يصح قيام والدته بالحج بهذا المبلغ مع مرافقته لها وقيامه بالحج عن والده بهذا المبلغ مع أنه أدى الفريضة من قبل؟ طبعا إذا كنت أنت أديت الفريضة من قبل وعايز تحج عن غيرك مفيش بأس، مادام أنت أديت الفريضة من قبل. كون الأم بقى تأدي الفريضة من مبالغ المصروفة للزوج مكافأة أو خلافه مفيش فيها بأس. إنما أنا مش فاهم المال اللي أنت بتتكلم عنه ده، الناس بتختلف في يعني التأمين ده، هل هي مكافأة نهاية خدمة، هل هو تأمين على الحياة، هل كان اختياري، هل كان إجباري؟ ما وضحتش انت. نعم. في قصة بريرة عندما اشترتها السيدة عائشة واعتقتها وخيرت في زوجها فقالت لا حاجة لي فيه، والسؤال الآن، هل تعتبر بريرة مطلقة في هذه الحالة؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل تعتبر مطلقة ببينونة صغرى أم بينونة كبرى؟ لا، تعتبر مطلقة طبعا، بينونة صغرى مش كبرى، بينونة صغرى مش كبرى. نعم. هل يجوز للرجل الذي كتب الشقة باسم زوجته على أنها مهرها أن يطالبها بأن تكتبها باسمه بعد الزواج؟ مش يطالبها، مش من حقه. لا، إن تنازلت هي له عنها بمحض إرادتها يبقى لا بأس، لكنه يجبرها على ذلك حرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ما يصحش. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طبن لكم عن شيء منه نفس، بمحض اختيارها ورغبتها، إنما تجبرها لا. نعم. بيقول إن ظروف المادية لا تسمح له لأداء العمرة، ولكن في راجل قال له هدفع لك مصرف العمرة بس تجيب لي بعض البضاعة من هناك، هل تحتسب العمرة؟ تحتسب عمرة أوي، بس ما تجيبش ممنوعات، ما تجيبش ممنوعات، وما تعملش تهريب من الجمرك، يعني ما تهربش حاجة من الجمرك وما تجيبش ممنوعات. الحاجة اللي هتجيبها توريها لهم في الجمارك، ياخدوا عليها فلوس ما ياخدوش مش موضوعك، فلا تهرب من الجمارك شيء ولا تأتي بممنوعات، وعمرتك صحيحة إن شاء الله. نعم. وأخيرا، توفي إلى رحمة الله تعالى زميل لنا من رواد المسجد ومن حملة القرآن، هو المرحوم محمد شعبان، يوم السبت الماضي. نرجو من المجلس قراءة الفاتحة على روح الفاتحة له ولأرواح المؤمنين من إخواننا من أهل المجلس اللي سبقونا إلى الله تبارك وتعالى جميعا، ربنا يرحمنا وإياهم ويجمعنا جميعا في مستقر رحمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب دعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا فاستجب انت كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.